إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميحات يسيرة قبل أن نبدأ إن شاء الله بالنسبة للاختبارات الذين لم يجروا الاختبارات إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد وستنزل القوائم بأسمائهم بالنسبة للذين تغيبوا إذا لم يكن غيابهم غيابا مبررا فسيقع إسناد صفر وإذا كان مبررا فربما يلغى لهم الاختبار أصلا ويؤجلون إلى السداسي الثاني ويسند لهم عدد واحد وإن أسند صفر ربما يسعف بعضهم على حسب كل واحد بأن يأخذ أحسن العددين وبالنسبة لمن لا يقدرون أن يجروا الاختبار في هذا السداسي مثل الذين التحقوا حديثا هؤلاء سيجرونه في السداسي الثاني إن شاء الله رب العالمين بالنسبة للذين أجروا الاختبار بالنسبة لمادة مقدمات في طلب العلم أنا أصلحت جميع الاختبارات ومستوى طيب جدا أقل فيما يتعلق به مستوى طيب جدا ممتاز وأنا كما قلت لكم لن أعطي أحدا أقل من 10 كما تذكرون لكن الحقيقة لم أعطي أحدا 10 من جيبي إلا واحدا هذا يعني كان يستحق أقل من 10 فأعطيته من عندي أما الباقي فهي أعدادكم الحقيقية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يسددكم إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب نبدأ اليوم نبدأ بأصول فقه مثلا سنجعل أسبوعا لأصول الفقه وأسبوعا للفقه وهكذا نبدأ نسير إن شاء الله رويدا بالنسبة للمتن الذي سندرسه هو متن الورقات كما هو معلوم ومتن الورقات لإمام الحرمين الجويني سنأتي على تعريفي بالإمام رحمة الله عليه طبعا سيكون تعريفا مختصرا أيضا حسبنا نقول أن كتاب الورقات هذا يعني كتاب أراد الله تبارك وتعالى له القبول فما تكاد تجد اليوم على الأقل من يدرس علم الأصول ولا يمر بهذا الكتاب في أولى مراحله وهو يعني هو ورقات كما سماه ولا يصح أن يكون كتابا هو لأقصى تقدير 7 ورقات أو شيء من هذا. فيه جمل من علم الأصول، بعض كلمات من علم الأصول ليفهم الطالب بعض مصطلحات الناس في هذا الفن. وهنا أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا في العلم الشرعي جملة، أنه كثير من الناس ربما يدرس كتابا من هذه الكتب التي لا تسمى مختصرات، هذه تسمى توطئة أو تمهيدا أو بداية السماع للفن، فيظن أنه أكمل هذا الفن. يعني من قريب كلمني أحد الناس يقول لي أنا درست عندك الورقات، ويسألني عن شيء يعني يدرسه مثلا من وصل إلى مرحلة دراسة مثلا روضة الناظر أو مراقي السعود أو شيء، فقلت له هذا مستواك الآن، السؤال نفسه خطأ، يعني لا يمكن أن تكون أنت إذا كنت تسأل خطأ مستحيل أن تستوعب الكلام كما ينبغي. فيقول لي أنا درست الورقات، هذه الورقات لما تدرسها وتنهيها وتفهمها فهما جيدا يعني مثل الذي قرأ فاتحة الكتاب وحفظها وأتقن تجويدها بالنسبة لمن يريد أن يحفظ كتاب الله، هكذا مجرد أول ما تبدأ تسمع وتفهم أن كيف يمكن أن يقرأ الإنسان، ما معنى الأبجدية، هذا هو معنى سمع لها أنك حط علما أو فهمت شيئا. طبعا علم أصول الفقه هذا علم شريف رفيع القدر جدا، وبغير هذا العلم لا يمكنك أن تصير مجتهدا قط، بل ستبقى طيلة عمرك مقلدا، وستبقى مقلدا للتقليد الذميم الذي هو التقليد الذي يذمه بعض أهل العلم. تجدون أنتم في كتب أهل العلم الذم لهذا النوع من التقليد الذي يسلم الإنسان فيه قياده تماما ولا يكون له حظ من نظر ولا فهم ولا شيء. ما الذي أحوج لهذا العلم؟ أنا سأقول كلاما الآن هكذا مختصرا تفهمون به الذي أحوجنا لهذا العلم، وحاول أن أجعله مفيدا لنا في أصول الفقه وفي الفقه في كليهما. سنفهم به مسألتين: كيف نشأ ما يسميه الناس اليوم بالمذاهب هذه، و لماذا دون هذا الفن أصلا، لماذا احتيج إليه، ثم سنعود بعد ذلك ربما نعاود الكلام في هذا على حسب ما نرى، إما مختصرا وإما بأسهب من هذا، لأن كل فن سنخوض فيه المفترض أن نقدم له ب10 مقدمات، كل فن أيا كان لا بد أن يقدم له ب10 مقدمات هي مقدمات العلم التي جمعها المقري بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك 10 للمنى وسائل، وبعضهم فيها على بعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه المقدمات 10 سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل. وهذا الذي نقوله هو أحد هذه المقدمات، لكن نحتاجه الآن خاصة في مثل هذا الزمان. في عهد النبوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه وحي السماء، يأتيه الوحي من السماء فيبلغه عليه الصلاة والسلام كما سمع، وقد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون في الفهم، في فهم الكلام، أنت لاحظ الآن وفقك الله أننا نتكلم عن الفهم. الكلام في الشرع نقصد به كلام الوحي، يعني كتاب ولا سنة. هذا الكلام نحتاج دوما دوما، أي كلام نحتاج دوما. أريد أن تصغوا السمع جيدا هنا، أن نبحث فيه من وجهين. كل كلام نحتاج دوما أن نبحث فيه من وجهين، الوجه الأول جهة الورود، والوجه الثاني هو جهة الدلالة. الوجه الأول هو جهة الورود، والوجه الثاني جهة الدلالة. جهة الورود يعني هذا الخبر الذي ورد، هل صح هذا الخبر أم لم يصح؟ فلان من الناس قال كلام، هل صح أن فلانا قال هذا الكلام أو لا؟ منطقي هذا ولا غير منطقي؟ أنت هل يمكن أن تبحث في فهم هذا الكلام وهذا الإنسان لم يقله أصلا؟ لا معنى لهذا. لما يأتي واحد ويروي كذبا وزورا وبهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، آتي أنا لأشرح هذا الحديث وأستخرج منه النفائس والكنوز لتثبت أولا أنه قاله، وبعدين نفهمه. لكن نفهم كلاما لم يقله لما؟ فتثبت أولا الكلام أنه قيل. هذا هو الذي أنشأ علما، هو علم الحديث، علم الحديث والبحث في الأسانيد والبحث في الرواة. وفي القصة الثانية الآن، بعد أن ثبت أن هذا الذي قيل أنه قيل قد قيل، الآن نريد أن نفهم ما معنى هذا الذي قيل. هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام، لكن ما معناه؟ أول خطة هنا في البحث أن نبدأ بتقرير أننا لا نفهم الكلام. أما هذا الذي هو يرى أنه يفهم الكلام على مراد قائله، فهذا لا حاجة له لأن يدرس هذا العلم أصلا، يجلس في بيته خلاص وهو فاهم بحمد الله لا يحتاج. متى بدأ تظهر هذه الحاجة المسيسة للفهم؟ الكلام الذي جاء في الوحي، الوحي هذا ما هو؟ كتاب وسنة، كتاب وسنة. الكتاب والسنة بأي لغة؟ بأي لسان؟ بلسان العرب. كل العرب؟ لا، نحن هنا نتكلم عن العرب ليس عنا. أنت الآن أريد منك أن تتصور، أنت لن تتصور لكن حاول أن تتصور هذا، أنك الآن في فنلندا أو أي شيء ثاني، إريتريا، سريلانكي، كما تشاء. المهم أنك لست عربيا، أنت عربي في النسب لست في اللسان، اللسان هذا شيء آخر. أول ما نبدأ بتقريره هو هذا، أننا لسنا اليوم عربا. العربي هو الذي يتكلم الكلام على السليقة. كما معنى على السليقة؟ يعني العربي لا يتعلم أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، هذا لا يتعلمه العربي قط. العربي يتكلم الكلام سليقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. العربي يتكلم مباشرة الكلام لا يلحن فيه، لذلك في لا يمكنه حتى أن يلحن، لا يستطيع أن يلحن. في القصة التي حدثت بين الكسائي وسيبوي إمامي العربية في زمانهما، هذا إمام البصرة وذاك إمام الكوفة، والكسائي كما هو معلوم محظي عند الخليفة عند أمير المؤمنين وهو مؤدب أولاده، فوقع وقعت بينهم المسألة المشهورة، مسألة الزنبورية، هذه في النحو، هذه من أشهر المسائل. أنه امتحنهما فقال: كيف تقولان رأيت الزنبور فإذا هو، رأيت العقرب والزنبور فإذا هو إياها أو فإذا هو هي، بالرفع ولا بالنصب؟ قال الكسائي: فإذا هو هي بالرفع. وقال الكسائي، هذا كلام سيبويه، وقال الكسائي: لا، هي بالنصب، فإذا هو إياه. الكلام هنا عن ماذا؟ عن إذا، هذه فإذا هو، هذه القصة هي، هذه هي إذا الفجائية. بالحقيقة إذا الفجائية تقول ليست إذا الشرطية، أنت في إذا الشرطية تقول إذا جاء رجل، ولا تقول إذا جاء رجلا، إذا جاء رجل. طيب، لكن في إذا الفجائية تقول فتحت الباب فإذا رجل، لكن في إذا التي هي للشرط تقول إذا جاء رجل أو إذا جاء رجلا. ما يشهد لسيبويه في هذه المسألة، على العموم هذه ليست مسألتنا، أنا لا أريد منك تتصور النحو الآن، أنا أخبرك عن شيء ثاني. سيبويه يشهد له كل القرآن، كتاب الله كله شاهد لسيبويه. قال الله تبارك وتعالى: فإذا هي حية تسعى، فهي على الرفع. لكن نظر أمير المؤمنين فقال: اختلفتما الآن وأنتما إماما الدنيا، أنتما إماما الدنيا واختلفتما، فمن يشهد لكما أو من يحكم بينكما؟ قال سيبويه: الأعراب بالباب. الأعراب من هم؟ الذين يتكلمون على السليقة. الأعراب بالباب، مرهم فليحكموا بيننا. فنادى الأعراب فذكرت لهم المسألة فقالوا: الصواب مع الكسائي. فقال سيبويه: مرهم فلينطقوا بها، فإن العربي لا يطاوعه لسانه على اللحن، وهذا الشاهد من كلامي، مرهم فلينطقوا بها. فأبوا أن يتكلموا، وظهر الكسائي عليه عند العوام، يعني أن الكسائي هو الذي انتصر، ورجع سيبويه عليه رحمة الله، فما تضمن من هذه المسألة، قتلته هذه المسألة، مع أن الحق كان معه. الشاهد أن العربية يتكلم الكلام سليقة، الكلام الآن الذي هو في كتاب الله هذا كلام عربي مبين، لكنه ليس عربيا بمعنى أنه بلغة العرب جميعا، بل هو في الأصل بلسان قريش خاصة. هذا مفترض أنكم في علوم القرآن ستدرسونه إن شاء الله، أن الكلام بلسان قريش خاصة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. لذلك فإن عثمان بن عفان في الجمع الأخير لكتاب الله تبارك وتعالى قال: فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، الأربعة الذين كانوا يجمعون كتاب الله تبارك وتعالى، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنه بلسانهم نزل. طيب، الآن هؤلاء العرب الأقحاح الذين يتكلمون لغتهم، كان يأتي كتاب الله تبارك وتعالى فيفهمونه على وجهه، ومع ذلك قد لا يفهمون بعض الكلام، فيحتاجون إلى أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي لم يفهموه. لذلك وقع منهم الخطأ أحيانا في الفهم، ففهموا الظلم مثلا بأنه هو مطلق الظلم، حتى فسره لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الشرك، وهكذا في بعض فسر النبي عليه الصلاة والسلام الورود بالعبور، وفسر الحساب اليسير بالعرض، وما إلى ذلك من بعض أشياء لم يفهموها، أو قد تكون قد يكون بعض الكلام من الغريب مما هو ليس من لغتهم، كأن يكون من لغة غير لغة قريش. في كتاب الله تبارك وتعالى بعض الكلام الذي هو ليس من لغة قريش، وهذه قصة تطول شرحها. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبوة ما كانوا يحتاجون لشيء من العلمين اللذين تكلمنا عنهما آنفا، وهما علم إثبات الكلام هذا الذي هو سيكون علم الحديث، البحث في جهة الورود، ما كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن عندهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحتاجون لماذا؟ ومن ناحية الفهم كذلك عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللسان. ثم جاء عصر التابعين، جاء بعد ذلك عصر التابعين. التابعون لم يتغير في حياتهم كبير شيء عما كان عليه في عهد الصحابة رضوان الله عليه، فلسانهم هو اللسان العربي كذلك. ومن ناحية البحث في جهة الورود هم أدركوا الصحابة، والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عدول جميعا، الواحد فيهم كألف والألف كالواحد، كلهم عدول، لا يحتاج للبحث في عدالتهم. وحين نقول لا يحتاج للبحث في عدالتهم لا يعني هذا أنه لم يبحث، بل بحث في عدالتهم فثبت أنهم عدول جميعا. وهذا النصوص فيه أكثر من أن تحصى وتعد في أنهم عدول جميعا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار، هؤلاء الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه، وهذا الرضوان الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا، أحل الله تبارك وتعالى عليهم هذا الرضوان. ومنهم أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومنهم أصحاب الشجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهؤلاء 1400 رجل. وغير ذلك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا بالجنة، وهم كثيرون جدا. ومن أعظم الآيات التي أرى أنها تدل على عدالة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قوله جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وفي الآية يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وهذه أقصى درجات التعديل التي لا تعديل بعدها. أنتم تدرسون مصطلح الحديث الآن، وحين تأتون لصيغ الجرح والتعديل تجدون أن الراوي يقول فلان ثقة مثلا، هذه فلان ثقة ما معناها؟ معناها أن ظاهر حاله الصلاح. لذلك نص أهل العلم على أن العدالة مقصود بها العدالة الظاهرة، أين لك العدالة الباطنة؟ العدالة الباطنة لا يمكن أن يعرفها أحد، أمر متعلق بالقلب. الصحابة عندنا فيهم تعديل الباطن، تعديل الباطل. هذا قطع بعده، لا يمكنك أن تجزم لأحد بأنه عدل ظاهرا وباطنا. مالك مثلا، الشافعي، أحمد، شعبة، عبد الرحمن بن مهدي، بخاري، مسلم، كل هؤلاء ثقات عدول كبار أماجد رواسي، أما عدالة الباطن الله أعلم، الباطن لا يعلمه أحد. أما الصحابة فنحن نشهد لهم ظاهرا وباطنا. والتعديل ممن؟ يعني لما تأتي للبخاري مثلا من وثقه؟ ستجد رجالا. قوما من البشر وثقوه. وهكذا في كل رجل. أما هؤلاء فالتوفيق ممن؟ هذا من الله تبارك وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهم معدلون جميعا جميعا بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. العدالة هي ضد الفسق، العدالة ضد الفسق. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. فكل رجل إما أن يكون فاسقا أو عدلا، لا يمكن أن يكون شيء ثالث. فإذا نفيت عنه شيئا بالكلية لم يبق له إلا ضده. إذا قلت فلان ليس بفاسق مطلقا، ما الذي بقي؟ لم يبق إلا أن يكون عدلا مطلقا. والله تبارك وتعالى خبرنا أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، وخبرنا أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا ثبت لهم ضد الفسق وهو العدالة قولا واحدا جميعا. وحد الصحابي فيه خلاف، هذا تفصيله في، ربما نفصله أيضا في علم الأصول، لكن أنه ليس موضوع على المهم. المهم أن التابعين الآن لم يحتاجوا للبحث في ماذا؟ في جهة الورود، لأنهم أدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله تبارك وتعالى، فلم يحتاجوا لأكثر من أن يأخذوا منهم ويفهموا الكلام. طيب يفهموا الكلام هذه كيف كانوا يفهمون؟ يفهمون من الصحابة مباشرة مع كونهم أهل اللسان العربي، فلا يحتاجون ترجمانا ولا تتغير المعاني. متى بدأت الحاجة إلى ضبط الأمور في الوجهين في الجهتين؟ بعد هذا العصر، في عصر أتباع التابعين فشت العجمة. العجمة هي يعني لغة فطاحلة دكاترة اللغة العربية اليوم، هذه عجمة. أما ما نتكلم به نحن هذه سميها أنت ما تشاء، سميها أردية، سواحلية، صينية، المهم أنها أبعد ما تكون عن العربي بكل حال. العجمة بدأت تتفشى، لماذا؟ لأن عمران اتسع، رقعة الإسلام بدأت تتسع، بدأت تفتح الأمصار، بدأ يدخل الناس في دين الله أفواجا، بدأت تدخل فارس والروم، بدأ يدخل من ليسوا عربا في دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء بدأ يظهر فيهم الإشكال في الوجهين. الإشكال الأول أن التابعين الذين سنأخذ منهم ليسوا معدلين بتعديل الله، بل فيهم العدول وفيهم غير العدول، فاحتيج إلى علم الحديث وقالوا سموا لنا رجالكم، واحتيج إلى أن يبحث في كل رجل هل هذا ممن ينقل عنه أو لا ينقل عنه. هذا العلم الذي مات اليوم، لأنه اليوم ينقل عن أجهل من النجاهيل. النجاهيل قديما كانوا يسمون، أما اليوم فينقلون عمن لم يسمى. ثم الفهم، وهو الذي يعنينا في علم الأصول. ما عادوا يفهمون الكلام كما كان يفهمه أولئك العرب، أصبحوا يحتاجون إلى ضبط ذلك الفهم. فلذلك انبرى الناس، برى أهل العلم لضبط ذلك الفهم، فأخذوا يضعون هذه الأصول التي تضبط هذا الفهم، تضبط لنا هذا الفهم. فهم ماذا؟ فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم الذي نريد أن نصل إليه هو أي فهم؟ هو الفهم الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقصود، أن نفهم الكلام على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مراد الله رب العالمين. فلذلك نحن نريد أن نفهم الكلام على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الضوابط هي التي ستجعلنا نفهم ذلك الكلام على ذلك النحو. لذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم، لأنك لن تستطيع أن تفهم الكلام على وجهه إلا بهذا العلم، وهذا الكلام لا تفهمه على وجهه إلا بهذا العلم. هكذا بإطلاق قد يكون الكلام خطأ. لماذا؟ لأنك يمكن أن نقول لك الفهم الصحيح هو كذا، وما تحتاج أنت إلى علم الأصول. تقول لي ما معنى هذا الحديث؟ أقول لك معناه كذا وكذا. هل هذا هو المعنى الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك نعم، لكن أنت لا يمكنك أن تجزم. أنت اليوم مثلا تجزم أن معنى الأرض، الأرض هذا المعنى الذي تفهمه أنت اليوم، تجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما كان يعنيه بكلمة الأرض أيضا. لكن في غير ذلك من الكلام، في التراكيب، في الجمل، لا يمكنك أن تجزم، لأن هذا هو معنى الفهم. ليس فهم فقط في المفردات، بل الفهم حال التركيب وحال التخصيص وحال العموم المخصوص والمباحث التي ستدرسها جميعا. فلذلك أنت ستقول الآن أن هذا الفهم الذي قاله فلان من الناس، أما أن يكون هذا فهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكنك أنت أن تصل إليه إلا بهذا العلم. لماذا؟ لأن هذا العلم هو الذي سيعطيك الآليات التي تبين لك دلالات الألفاظ. الألفاظ في لغة العربي وفي كل لغة، في كل لسان، تدل على معاني. كيف تستخرج تلك المعاني من تلك الألفاظ؟ هذا أحد مواضيع علم الأصول. طبعا علم الأصول سيتحدث في ثلاثة مواضيع، سيتحدث في الأدلة بصفة عامة، في الأدلة عموما، يعني ما الذي يصح أن يقال له دليل، وما هو الدليل. طبعا أنتم اليوم هذه الكلمة تسمعونها كل يوم 20 مرة، الدليل، ما الدليل؟ ولكن ما هو الدليل أصلا؟ يعني ما معنى كلمة دليل؟ غالب الناس في سبات، ما يدرون ما هو الدليل أصلا. فعلم الأصول يبين لك ما هي الأدلة، ثم كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. طيب الآن هذا دليل ويصح أن يستدل به، طيب لكن كيف يستفاد من هذا الدليل؟ كيف نستخرج منه الفهم؟ كيف يدل هذا الدليل على هذا المعنى؟ هذا أيضا من مواضيع علم الأصول. وأيضا يبحث علم الأصول في المستفيد نفسه، في المستفيد منها، يعني هذا الذي يحق له النظر ويحق له أن يتكلم في الأدلة، من هو؟ ما هي أوصافه؟ هل هو عنده لحية مثلا طويلة، ولا جلباب، ولا إيش يلبس؟ هذه تعرفها أيضا في علم الأصول. تعرف أوصاف هذا الذي يحق له أن يأخذ من الأدلة ويفهم منها ويستنبط. وستكتشف للعجب أننا لسنا 12 مليونا من المجتهدين، هذا أبدا أقل من ذلك بكثير في تونس، يعني أقل من النصف بكثير. هذا تعرفه بهذا العلم الشريف، وهم ينسبونه للفقه والأصول الفقه دوما، وإلا فالأصل هو ليس خاصا بالفقه، هو خاص بكل الأدلة الشرعية. لكن لما ينسب للفقه ذلك؟ أن الفقه أصلا هو ليس الفقه الذي تظنه أن أحكام الصلاة والطهارة، الفقه هي الشريعة، أي الشرع هو الفقه، يعني العقيدة من الفقه. نعم من الفقه، كل ما فيه كتاب وسنة هو من الفقه. يعني أنت تظن الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لعبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقصد فقهه في أحكام الوضوء والطهارة وخلاص وانتهينا، ولا من باب العبادات إلى باب الإقرار؟ قال لا يدرس عقيدة يعني مثلا لا يعرفها؟ لا، الفقه وكل شيء. وكذلك بعد مسألة المصطلحات هذه سنتوقف عندها دوما، لأن أكبر جناية واقعة اليوم علينا هي في المصطلحات، أن يعني كل واحد يفهم على كيف. كذلك مثلا تجد علم الحديث، علم الحديث هذا ليس هو المقصود به الذي تفهمه اليوم أنت أيضا، أنه هو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل يشمل كل شيء، يشمل حتى القرآن. ولذلك أنت مثلا لو فتحت كتابا ككتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تجد كل صنف العلم، تجد التاريخ، تجد السيرة، تجد التفسير، تجد العقائد، حتى الأبواب، تجد كتاب التوحيد هذا حديث، ولا تجد كتب الفقه جميعا، يتكلم في الصلاة والصيام والطلاق والإلاء والإقرار والبيوع وكل شيء. إن كان هذا هو العلم أيضا أصبحوا يسمونه علم الحديث. وهكذا اليوم مع التخصصات أصبحوا يريدون أن يعني يقتصروا على أقل ما يمكن أن يقال له علم. ما هو؟ طيب أريد أن أدرس هذا فقط، وبعدين يتخصص في جزء منه، وبعدين يتخصص في جزئية من تلك الجزئيات، وبعدين يخرج بورقة بحثية أو بكتاب على أقصى تقدير ليصير دكتورا مثلا. الدكتور هو المساوي للعالم قديما. طبعا العالم قديما ما كان يعرف فصلا بين هذه العلوم، يعرف الشريعة شيئا واحد، يدرس كل شيء. على خلاف طبعا أنت اليوم الذي كان يدرسه العالم في ذلك الوقت في يوم، تدرسه أنت اليوم مثلا في 10 سنوات. يعني إذا كنا في عهد الصحابة مثلا، ما يدرسه الصحابة مثلا في يوم أو في يومين قد تظل فيه أنت أعواما طويلة. أنت يا أخي الصحابي جالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة، قال له كذا، قال له إنما الأعمال بالنية، سمع هذه أذنه. أنت اليوم تحتاج إلى أن تنظر في الأسانيد، وهذه الأسانيد في بطون الكتب، وكتب الحديث التي فيها الأسانيد الأصلية التي يمكن الحكم بها أكثر من 1500 كتاب. ولما نقول كتاب، بعض هذه الكتب يعني من هنا إلى يعني مثلا سنن البيهقي يعني بالكيلو. هذه أنت تحتاج إلى أن تبحث في كل، كم تبقى تبحث؟ طبعا هذا البحث الجاد، ما نتكلم عن البحث الإلكتروني، البحث الإلكتروني هذا لا يساوي شيئا بالمناسبة، هذا ستكتشفون أنتم في بعد ذلك إن شاء الله يوفقكم الله في علم الحديث، تكتشفون أنه لا علاقة له بموضوع. كل ما في الأمر أنه يسهل لك شيئا ما، أما أن يكون هو عمدة الباب أبدا. ففي النهاية أنت هذا الذي صنعته كله كم احتاج الصحابي؟ طبعا هذه قد تدوم أعواما. يعني ابن الصلاح رحمة الله، ابن الصلاح صاحب المقدم التي هي عمدة كتب مصطلح الحديث، يذكر أنه ابن صلاح كما تعلمون أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتبعيض، قال يعني هذا ما ينسب إليه أنه أغلق هذا. وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن عنده وعند ابن صلاح، لكن الحقيقة هو لم يغلق باب الاجتهاد، هذه قضية أخرى. المهم أنه ينسب إليه أنه قال أغلق باب الاجتهاد. المهم يذكر أنه لم يصحح في حياته إلا حديثا، لم يصحح في حياته كلها إلا حديثا، تردد في تصحيحه 45 سنة وهو يتردد. طبعا تعلم أن بعض أحفاد جوجل اليوم يصححون موسوعة في 3 أيام كيف، وتصحيح بطريقة يعني هذا الراوي ثقة يعني حديثه صحيح. المهم أن هذا حال ابن الصلاح. طيب هذه 45 سنة كم احتاج الصحابي فيها؟ احتاج فيها للوقت الذي تلفظ به بالحديث، لوقت سماعه، سمعه مباشرة من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الفرق في فرق السرعات، يعني الفهم أقل ما يعني الدرج الذي يبحث فيه الناس عن معاني الألفاظ والأشياء هذه، مثلا يحتاج إلى أن ينظر في لسان العرب شوية، ينظر في أساس البلاغة، في الاشتقاق الفارس، في مثلا الفروق، مثلا في الأشياء هذه ليحقق معنى هذه اللفظة أو كذا، التي ولد العربي يعرفها. فرق بعيد جدا. وهكذا وما زال الأمر يتدرج إلى أن وصل إلى حالنا اليوم. مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك بن أنس رحل ليتعلم علم النحو، رحل إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ليتعلم عليه علم النحو، فمكث عنده 17 يوما فتعلم فيها علم النحو. أنت اليوم تبدأ يعني لنفترض أنك تأكل نحوا وتقزقز نحوا وتنام على النحو وتصحو على النحو، كم تحتاج لتتقن علما؟ نتحدث عن الإتقان، تتقن علم النحو، تتقن يعني تصير مثلا في مرتبة ابن مالك مثلا، هذا يسمى أتقن علم النحو. في مرتبة مثلا واحد كسيبويه، هذه ليست يعني معجزات كما تتصور، سيبويه هذا أعجمي، هذا رجل أعجمي، وسبب إتقانه أصلا لعلم النحو أنه لحن في حديث، جاء يروي حديثا فلحن فيه فضحكوا منه، فذهب فتعلم علم النحو حتى أتقنه وألف الكتاب الذي هو قرآن النحو. اليوم قرآن النحو هو الكتاب لسيبويه، إذا قيل الكتاب يعني كتاب سيبويه في النحو. هذا أيام كانوا يعني كان للخطأ عندهم قيمة، كان للخطأ عندهم قيمة. أما اليوم هذا هي همم يقسمها الله تبارك وتعالى كيف شاء، وهذا من رفع العلم الذي خبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فما بيننا وبين ذلك العصر في الفهم والإتقان مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ومهامه تضل فيها البرق، لا يمكن أن يلحق بهم أبدا. غاية المنى والسعادة أن نصل إلى مرحلة نفهم فيها بعضا من كلامه. وذلك أنا أحيلك إلى شيء، أنت الآن لو أخذت بعض الكتب المكتوبة بلغة العرب ونظرت، لو فتحت كتاب مثلا الشيخ ناصر الألباني اليوم، هذا عالم معاصر، أنا أكاد أجزم أنه تقريبا لا يفوتك من الكلام إلا 1-2%، وإلا فالباقي كله مفهوم، الكلام كله تجد أنه مفهوم بالنسبة لك. لو فتحت كلام ابن حجر العسقلاني مثلا ستجد أن نسبة عدم الفهم بدأت تكبر. ثم لو أخذت كلاما ككلام الغزالي مثلا ستجد أن نسبة الفهم بدأت تضمحل ثم لو ارتفعنا إلى مسلم بن الحجاج والبخاري وهذه الطبقة، ستجد أنك أقل قدرة على فهم الكلام. فإذا ارتفعت إلى عصر الصحابة وجدت أن الكلام بدأ يصعب أكثر وأكثر. فإذا ارتفعت إلى فوق إلى الجاهلية قديمة، ستجد أن الكلام يستعجم عليك شيئا فشيئا، وهكذا. هذا كله هي المراحل التي بينك وبين ذلك اللسان الأول الذي هو لسان ماذا؟ لسان الوحي الذي نريده نحن. أنه كما قلنا نحن ماذا نريد؟ نريد أن نفهم الكلام بذلك اللسان الأول. لا تغيب عنك هذه المعلومة أبدا، نريد أن نفهم الكلام بذلك اللسان الأول، لسان الصحابة، لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لسان قريش الذي نزل به الخطاب والكلام. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، أريد أن أتوقف هنا. من كان عنده سؤال طرحه. ونختم بأن نقول قبل ذلك أن لما وصل الأمر إلى المرحلة التي دخلت فيها العجمة، احتاج المسلمون إلى أن يؤلفوا مؤلفات تضبط الفهم للكلام على النحو الذي ذكرناه لكم آنفا. فبدأوا في التأليف في هذا العلم الشريف ليضبطوا ذلك الفهم، وكيف تدل الألفاظ على المعاني وما إلى ذلك. ومن أوائل من ألف في ذلك العلم هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، المولود سنة 50 و100 للهجرة، المتوفى سنة 400. ومن المؤلفات فيه هذا الكتاب، هذا السفر اللطيف المتن الخفيف، كتاب الورقات لأبي معالي الجويني رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الخامس، ولد سنة 19 و400 وتوفي سنة 78 و400 الهجر. فهو وضعه توطئة للمبتدئين ليعرفوا بعض الاصطلاحات التي يتكلم بها أهل هذا الفن. أريد أن أشير إلى نقطة هنا، وأيضا سنأتيها في مسألة الاستمداد، يعني من أين أخذ الناس علم أصول الفقه. هنا هذا السؤال هو أشكل سؤال في علم أصول الفقه، أصعب سؤال في علم أصول الفقه، من أين أخذ؟ انظر أنت الآن خالي الذهن، مرتاح البال، مرتاح الضمير، ما عندك إشكال، تنام في الليل وأنت مرتاح. الآن أنا سأهدي لك هذا المشكل لتفهم ما هي القصة، ولتفهم أيضا أن العلم هو الإشكال. تبدأ في تصور المشكل أولا، وهذه هي قضية الناس اليوم الذين يسطحون الفهم، هذه الظاهرية المقيتة في الفهم. يفهم الكلام كما هو هكذا، لماذا؟ لأنه يأتي في أوراق اليوم، لا يفهم كلام الناس كما هو. كلام الناس يفهم بالقرائن ليس بهكذا، كلام لا معنى له في الأوراق. وهذا الذي جعل الظاهرية مثلا يقعون في أخطاء كبيرة جدا، لأنهم التزموا بحرفية النص بظاهريته إلى أن وقعوا في هذه المصائب التي وقعوا فيها، وأنكرها عليهم أهل الديانات. مثل مثلا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ابن حزم مثلا في المحلى يقول: لو أنه بال في قارورة وصبها في الماء الراكد لم يخالف الأمر. هل خالف الأمر؟ لم يخالف هذا الكلام، هو قال لا يبول لن أحدكم في الماء الراكد. لكن لو صب البول في القارورة ثم أكفأه هنالك في الماء الراكد لم يكن قد باء. وهذا وقوف وجمود مع حرف النص وغاب عن المقصد، المقصد الأصلي الذي كان يراعيه الصحابة. هل كان الصحابة يعرفون أصول الفقه؟ هذا سؤال أيضا من الأسئلة. طيب هل الصحابة، وهذا مثل السؤال تماما، تنبه، هل كان أبو بكر مالكي؟ هل كان أبو بكر شافعي؟ طبعا في ناس ما عنده مشكلة لأنه هو مالك بالنسبة لي واحد من الصحابة يعني ما، لكن نحن نتحدث عن الذين لهم نطفة من عقل. لا، لم يكن أبو بكر مالكيا ولا شيء، ولكن كذلك هذا نفس السؤال أيضا. وهل كان أبو بكر يعرف علم الأصول؟ وهل كان يعرف علم النحو؟ وهل كان يعرف علم البلاغة؟ وهل كان يعرف كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مثلا؟ القضية هي قضية جوهر العلم لا تخريجه فيما بعد وتفريعه. هذا الذي فعله العلماء أنهم لم ينشئوا شيئا جديدا، هم جاءوا لعلم الصحابة ففسروه لأمثالنا من الأرباع والأنصاف وأعشار طلاب العلم الذين لا يفهمون شيئا، تصدقوا علينا بأن أفهموا. قال تدري ليش يفعلون هكذا؟ لأن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، فأعطوك قواعد لتفهم بها أنت. وهنا يقع إشكالا، إشكال أن تأتي أنت بالقواعد لتحاكم بها أولئك، يعني هو أنشأ القاعدة فتأتي أنت لتحاكمه له، وهو إنما فعل ذلك تسهيلا عليك أنت. ولا يقول أحد أن هناك قاعدة لا تنخرم. والأمر الثاني أن هذه العلوم كان يتقنها الصحابة رضوان الله عليهم أيضا سليقة. لماذا؟ لأن محصلة الأمر دائر على فهمهم لكلام العرب، نقطة لكلام العرب. ولذلك كان الشافعي رحمة الله عليه يقول أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. أنت إذا وصلت إلى الرتبة التي تفهم بها الخطاب وكلام الكلام العربي كما يفهمه الصحابة لا تحتاج بعد ذلك إلى شيء من العلم، تحتاج فقط إلى شيء واحد، إلى جهة الورود. أما في الفهم لن تحتاج إلى شيء بعد ذلك في العلم، لأنه لا تنسى أنه قلنا نحن هذا هو المقصود. طيب لما كان هذا المقصود حاصلا عند أبي بكر وعمر يدرس إيش؟ يدرس ماذا؟ هم لا يريدون شهادات، هم يريدون الفهم ليطبقوه ليدخلوا الجنة. نحن عندنا في أشياء بسيطة في القصة، ولا تعارض يعني بين أن تحصل الشهادة ولا تعارض، لكن المهم المسيرة العلمية ما فيها الأشياء هذه الورقية. فلذلك ينبغي عليك أن تتذكر هذا. الآن الإشكال الذي وعدتكم به ما هو؟ تجد أن بعض الناس يقول لك علم الأصول مستمد مأخوذ من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم رأوا الأصوليين يستدلون عليه بالكتاب والسنة، ما في قاعدة لهم يستدلون عليها. مثلا يقول لك الأمر يفيد الوجوب ويأتي بأدلة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حديث أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، لولا أن أشق لأمرتهم، يعني هذا إذا أمر كان فيه مشقة والمندوب لا مشقة فيه، فلا يمكن لأن يكون واجبا. يستدل بالكتاب والسنة. والإشكالية هنا تقع هنا. نقول الآن نحن علم الأصول نريد أن نفهم به ماذا؟ الكتاب والسنة. وطبعا الآن تنبه البعض إلى أن هذا دور ماذا؟ دور مثل أن يقول الملحد أنا خلقني أبي وأبي خلقه أبوه وأنا خلقت أبا أبي، كيف؟ جدي أنا خلقته، وجدي خلق أبي، وأبي خلقني، من الأول؟ يدي. لا يمكن، هذا دور. كذلك نحن نريد الأصول لنفهم الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة أخرجنا علم الأصول. طيب، وكيف استخرجنا هذه الأصول من الكتاب والسنة إذا كانت الأصول لا تفهم إلا إذا كان الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بالأصول؟ فهذا يتوقف على نفسه، فلا يمكن. ولذلك غاب عنهم أن الكتاب الأصول لم يؤخذ من الكتاب والسنة بهذا المعنى، أخذ من كلام العرب، لكن الكتاب والسنة أصح ما نقل عن العرب. القرآن هذا أصح شيء نقل عن العرب. ولذلك من عجائب الدهر أن يأتيك أحمق أنوك اليوم يريد أن يعمل قواعد النحو على القرآن، يقول لك القرآن فيه أخطاء نحوية. لا بلك، منه استخرج النحو، القواعد هي أخذت منه، كيف يصبح فيه أخطاء؟ يعني إذا وجدنا هذا الكلام في القرآن القاعدة خطأ، ليس القرآن خطأ. وهذا ليس يعني لأن القرآن مقدس، ما نقوله نقوله بالبحث العلمي، لأن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام لا يمكن أن يكون مسلما أصلا، وفي الغالب إما من المستشرقين وغيره. نقول هذا الذي يبليه البحث العلمي، أنتم استخرجتم هذا العلم من القرآن بشهادتكم أن هذا الكتاب هو أصح وثيقة تاريخية على الأقل، دعك من القداسة ومن أنه كلام الله، المهم أنه وثيقة تاريخية هي أصح ما هو موجود في ذلك الوقت. فإن بطل هو بطل كلام العرب جملة، إذا كان ما نقل بالتواتر ترويه الطبقة عن الطبقة، فكيف قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومل. هذا إسناد لهذا الكلام أنه قاله امرئ القيس، ما أدري هذا إسناد أن عنترة وجد فضلا عن أنه قال كذا وكذا، لن تجد. فلذلك لا يمكن أن دعك من أن من تعلم لغة العرب لم يسعه أن يخطئ أحدا، لا يسعه أن يخطئ أحدا. ولذلك عجيب اليوم، يعني نحن نسعد أن ترجع اللغة العربية واللسان العربي إلى رونقه الأول. وطبعا مسألة اللغة، هذه كلمة اللغة نفسها يجادل فيها البعض أنها ليست موجودة، وأن هذا اللغة هذا من كلام المولدين ليس من كلام العرب. مولدين يعني الذين ليسوا عربا أقحاحا، الذين كلامهم ليس بحجة. العربي كلامه حجة في اللغة، كلامه هو نفسه حجة. من آخر من يعرف أن كلامه حجة في لغة العرب الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، رحل إلى هذيل حد قبائل العرب وتعلم 20,000 من أشعارهم، ما كان غلاما يافعا صفيعا، فكان كلامه حجة. فالعرب هم هؤلاء، أما الآخرون يسمون مولدين. مولد يعني كما يقولوا اليوم في يقولوا الشركي، لم يعد عربيا صرفا، يعني اختلط لسانه بالعجم. وكذلك المولدون أيضا حتى العرب الأقحاح، لكن الذين خالطوا الأعاجم فصاروا يتكلمون بكلامهم ودخلت لغتهم العجمة، ليسوا مثل الأولين الذين ما كانوا يعرفون اللحن. بل عجب أنت أن العرب حتى القرى كانوا والمدن كانوا يعتبرونها أنها أقل فصاحة، يريدون أن يخرجوا للبادية، لذلك كانوا يرسلون أبناءهم للبادية. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني سعد ليتعلم الفصاحة وليصح جسمه، لأن مكة حاضرة مدينة يعني، فلا تسأل عن حالنا نحن اليوم. فهذا المقصود، إذن المقصود أن أصول الفقه إنما استمد من كلام العرب، من لغة العرب، من بيانهم، من فهمهم، معنى كلامهم. والكتاب والسنة من كلام العرب، فهذا مقصود الذي يقول لك أنه استمد من الكتاب والسنة ولغة العرب والعقل أيضا، بعض المباحث هي عقلية صرفة، وعلم أصول الفقه أكثر العلوم لما ذكرنا لك من أنه هو علم أصول الشرع في الحقيقة، علم أصول الشريعة كلها، فستجد أن مباحثه داخلة تقريبا في جميع العلوم، ما تكاد تجد علما إلا علم أصول الفقه فيه مباحث. تجد مباحث في النحو، وتجد مباحث في الصرف، ومباحث في البلاغة، ومباحث في البديع، ومباحث في علم الحديث، والفقه لا تحدث، وهكذا. فهو داخل في جميع العلوم، لذلك من أحكم هذا الفن صار فريد وقته وفريد زمانه، وقل أن تنزل له حجة، وقل أن تقام عليه محجة، وقل أن يزل له لسان، وقل ما يفشل في محاورة أو محادثة أو مناظرة قط، لأنه يزداد عقله. وستكتشفون أن غالب ما سنحاول نحن كلما مر بنا مثلا مبحث هكذا لطيف يمكن أن ندخل فيه بعض الترهات التي تسمعونها اليوم في الإعلام وفي الأشياء هذه، أن نوصلكم بها ليكون هناك أولا نوع من الرغبة. لماذا؟ لأن هذا العلم ترى بمناسبة علم جاف جدا، مثل علم مصطلح الحديث أيضا تدرس تشعر أنك يعني قوالب جامدة تنزل عليك، كذلك هذا العلم ثقيل مر، لكن عقلك سيزداد حتما، وحينها ستجد لذة العلم، ولذة العلم حين تفهم بعد أن لم تكن فاهما. أما هذا الكلام الذي يأتيك وأنت نصف نائم فتفهمه، هذا ليس علما، هذا إيقاظ علمي. هنا سنبدأ في العلم إن شاء الله. طبعا حتى في بداية الإشكال، أنه في بداية الورقات سنتكلم في بعض المباحث كالعلم، وقد تكون هناك بعض المباحث المنطقية أو الكلامية وفيها شيء من العسر، أبشر، لا تعجز، لا تهم، مع الصبر سيأتيك الفهم إن شاء الله، لكن فقط تبدأ تتعود أنت باللغة العلمية، تنسى أنك عشت في جفاف طيلة عمرك، فيصبر معه إن شاء الله يكون خيرا، تحصلون من العلم ما يرفعكم الله تبارك وتعالى به الدرجات، إنه ولي ذلك القادر عليه. طيب نجيب عن بعض الأسئلة هكذا على الترتيب، ولا الترتيب مقلوب؟ سأل يقول شيخ بارك الله فيك، هل ستتضمن دورة التدارك أسئلة حول الدروس التي عقبت الدورة الأولى؟ جزاك الله خيرا. دورة التدارك، أي دورة التدارك؟ إحنا قلنا ربما دورة التدارك ليست شيئا ثابتا، لكن إن كنت تسأل عن الامتحانات الأسبوع القادم، يعني هذه ليس فيها الدروس، هذه هي نفس الدروس التي وقع الامتحان عليها في الأسبوع الذي مضى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخيرا وإياك، هل أستطيع حفظ فصل العقيدة من متن ابن عاشر، أم يجب أولا أن نتمكن من علم العقيدة الذي ندرسه الآن؟ تتمكن من علم العقيدة الذي تدرسه الآن أفضل، لا داعي لأن تحفظ ذلك، فإن أردت أن تحفظ المتن كله فلا بأس أيضا، لكن على العموم هو المقدمة التي في ابن عاشر هي على طريقة الأشاعرة في تقرير العقيدة، وهي طريقة الكلامية، وعلى العموم هي لا إشكال فيها، يعني حتى هذه الطريقة لا إشكال فيها. وابن عاشر في مقدمته في العقيدة ليس فيها شيء خطأ إلا كلمة واحدة، وهي قوله صمات، نفيه للصمت، ذكر أنه ما لا يجوز على الله تبارك وتعالى هو الصمات، السكوت يعني، وهذا مخالف لما ثبت عندنا أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وإلا فالباقي ليس فيه شيء خطأ. أما طريقة التقرير فهي طريقة الأشعري. شيخنا بارك الله فيك وفيك بارك الله، لقد قلت لنا شيخنا أن الفقه يشمل الشرع وأحكام الصلاة والوضوء إلى غير ذلك، فهل أننا سندرس كل هذا؟ إن كان نعم فهل سندرسه في أعوام؟ هذه تعرفون هذه الإشكالية، ما هي إشكالية؟ هذه الإشكالية الأزلية لطالب العلم، ولن ينبل في العلم قط، ولن يصير طالب علم فضلا عن عالم من يسأل مثل هذا السؤال متى سننهي. اعلموا وفقكم الله أن العلم إذا ربطت هذه المسألة في ذهنك بهذا الذي أذكره لك لن يصبح عندك إشكال. أنا الآن سأسألكم سؤالا وقولوا لي هل تقبلون هذا السؤال أو لا. السؤال الأول تجيبون عنه، ثم قولوا لي السؤال الثاني هل تقبلونه أصلا ولا لا. هل أفطرتم اليوم؟ هل أكلتم؟ أكلتم؟ شبعتم؟ طيب متى نتوقف عن الأكل؟ كل يوم نأكل نحن، كل يوم نأكل، طيب متى نتوقف؟ موالف ما نتوقف، أي نحن دوما في حاجة للأكل. هي هذه نفس القضية. هذا السؤال خطأ. يمكنك أن تسأل ماذا نأكل اليوم، ماذا سنأكل، ماذا طبختم لنا اليوم، ماشي. أما متى نتوقف عن الأكل؟ لا لا يسأل. كذلك يمكنك أن تسأل ماذا ندرس بعد هذا، ماذا أقرأ بعد هذا، كيف أطلب العلم في مرحلة هذه، ما الذي يمكنني أن أزداد منه في هذه الحالة. أما أن تقول لي متى ننتهي، لن تنتهي. هي كما قال أحمد رحمة الله عليه، مع المحبرة إلى المقبرة. ولما كان في السوء في مرض الموت سمع شيئا من العلم لا يعرفه فقال إلي بالمحبرة. قالوا هذا وقت المحبرة؟ قال لأن ألقى الله بمسألة أعلمها خير من أن طاه بها أنا أجهلها. كانوا ينظرون العلم على أنه حقا عدة من أرفع ما يعدونه ليوم اللقاء، لأنهم كانوا يطلبونه لله. مالك رحمة الله عليه سئل عن المقرب بالقتل المحكوم عليه بالإعدام، والذي بقي من عمره ساعة فيما ينفقها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا ينتفع به، الذي سيصنع به هذا العلم؟ قال تعلمه خير من العمل به. كانوا يرونه أرجى شيء، ولذلك الشافعي رحمة الله عليه يرى أن العلم أفضل من صلاة النافلة، وأن من دخل فوجد مجلس علم لا يصلي النافلة بل يجلس ليستمع للعلم. وقد نظم ذلك السيوطي في كوكب الساطع، يقول والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة. فهذا السؤال متى ننهي وخلاص لن تنهي قط. بالنسبة للفقه إن كنت ذا همة، طبعا أنا والله أصبحت يعني متشائما جدا في هذه القضية، قضية همة عالية وكذا، لأنه أصبحت تفهم على لا أدري أنا على أوجه. أقصد يا أخوان بهمة عالية يعني مثلا، لكن الإشكال أن نقول هذا أحيانا فيظهر كأنه نوع من المبالغات أو شيء، وهو الواقع للأسف. يعني تنهي الفقه على مذهب فقه، أن تبدأ بالمذهب، أما هذا تأخذ من الدليل فقه الدليل، هذا أنا لا أعرفه ولا أعرف واحدا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا يفعله إلا مجتهد، مجتهد يأخذ من الدليل. أما أنت يقولون لك هذا الدليل، لست تأخذ من الدليل، كل ما تنجح فيه أنت أن تستغني عن المذهب. لا يوجد شيء اسمه لا أتمذهب، ليس عندي مذهب، لا وجود لشيء كهذا، ما فيش في الدنيا. هذه الكلمة لا أتمذهب، هذا مذهب، هذا هو لنفسه مذهب. مذهبك أنك لا تأخذ بأي مذهب، هذا مفعل من ذهب يذهب إلى هذا الشيء، فلا يوجد واحد مذهبه الأخذ من الدليل رأسا هكذا وهو لا يفرق بين البوع والكرسوع، هذا لا يوجد، هذا يفعله المجتهد. لذلك نحن سنأتي في وصول الفقه لماذا قلنا لمن؟ للمستفيد. المستفيد من الأدلة من هو؟ فيه مواصفات خاصة تمكنه من أن يفعل ذلك، ليس كل واحد ماشي بالشارع يفعل هذا. وهذا الذي جعل ابن الصلاح آنفا قلت لكم أنه أغلق باب الاجتهاد، الصواب في كل من نسب له مثل هذا الكلام أنه إنما أغلق باب الاجتهاد أمام العوام ليسد الباب على عوام من الناس، وإلا فكم لابن الصلاح نفسه من اجتهادات، وكم للزركشي نفسه من اجتهادات، وكم لغيره من اجتهادات، كم للنووي وكم لغيره. إنما هم يسدون الباب على لأنهم كانوا ينظرون بنور الله، ألا يخرج عليهم الغثاء الذي يخرج لنا اليوم. يخرج لك واحد يقول لك أنا إيش، ما المشكلة عندك أنت؟ أنا مجتهد. كيف مجتهد؟ وكان تخرجت من كلية الشريعة، ما حمل همامي خارج من كلية الشريعة، يحق له أن يفتي. أنت تخرجت من كلية الشريعة؟ لا والله لا. طيب خلاص فهكذا. لذلك هم أغلقوا الباب أمام أمثال هؤلاء. إذا تكلم الرجل بكلام أهل العلم بموازينهم التي لن تعرفها إلا في أصول الفقه كيف يستخرج من الأدلة، فحينئذ لك تسمع ما تشاء. ما هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ كالفرق بين السماء والأرض. الفقه هو الفروع، وأصول الفقه هي أصول التي تبنى عليها. هذا سابق لأوانه، سيأتي عند تعريف أصول الفقه سنحتاج أن نعرف الأصول ونعرف الفقه ثم نعرف أصول الفقه، التركيب الإضافي سيأتي سابق لأوانه. متى يخول لدارس علم أصول الفقه أن يجتهد؟ هذا كذلك آخر باب، يعني هو في آخر باب في أصول الفقه هو باب الاجتهاد. دائما نحن يعني ما شاء الله عندنا نظرة استشرافية يعني واسع الأمل، نريد أن لدارس علم أصول الفقه أن يجتهد، كم يحتاج من الوقت للتمكن من الآليات. هذه التي تدل يا أخوان على ماذا؟ على الاستعجال، وأن المرء سيحترق قبل أوانه. يشبه الأمر الفلاح الذي يأكل من الثمر قبل بدو نضجه. هي أينعت الثمرة وبدأت تخرج خضراء، فلم يصبر، يريد أن يأكل، يريد أن يأكل التفاح، فأكل فإذا هو قرع لم يبدو صلاحه. هل يمكن أن يأكل تفاحا؟ أبدا. هناك مراحل لا بد أن هكذا الدنيا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فتبدأ تتدر. العالم الرباني كما قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. أنت اليوم دخلت إلى كلية الطب، بدأ الأستاذ سيشرح ماذا؟ سنبدأ في الطب العام طبعا كما تعلم 7 سنوات طب عام. والله أنا أريد أن أتعلم جراحة أعصاب المخ. لا يمكنك حتى تدرس طب عام. قل والله أنا لا حاجة لي في الطب، أنا أريد هذه المسألة، فهمني هذه وخرب. قل طيب لا يمكنك أن تفهم هذه حتى تفهم هذا، ليش؟ هي هكذا، لا يمكنك أن تفهم هذا حتى تفهم هذا. لا يمكنك أن تمر إلى الرياضيات التطبيقية مثلا وأنت لم تتعلم جدول الضرب. قل أنا ماذا أصنع بجدول الضرب؟ لا أريد أن يمكنك أن تتعلم الآن عملية القسمة والضرب من غير أن تتعلم عملية الجمع والطرح؟ كيف يستقيم لك هذا؟ تريد أن تصعد السطح بلا سلم. أنا أريد أن أبدأ من هناك، لا وجود لي هناك، هناك خط مستقيم ينبغي عليك أن تسير فيه، فيه نقاط ينبغي عليك أن تمر بها. أما هذا الانتقال الفجائي هكذا هذا يكون بالوحي، فالوحي انقطع عندنا على الأقل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يوحى إليه فهذه قضية أخرى. فأريد أن أصل الاجتهاد مباشرة، أخي أجعل الأمر يعني. تذكرون لما كنا صغارا في الابتدائي ما تريد أن تصير؟ الله رائد فضاء، ما تريد رئيس دولة عياذا بالله. ما تبدأ أنت ترى في الثانوي حين يسألونك تبدأ السقف أنت، ولا هذا يطلع كوارجي، ولا هذا يبطل أصلا بدي أفهم الموضوع. وفي الجامعة خلاص وضعوا لك مثل ما يضع الجمل هذا، تعرف أين أنت سائل، كبس ولا بطالة ولا هي معروفة. فالمهم أنت في البداية يعني طموحك تريد أن تستعمر العالم وأن تصير رئيس الدنيا وكذا. قبل ذلك يبدأ طالب في البداية يقول لك أنا أريد أن أصير مجتهدا. يا أخي يعني أنت لو حصلت أن صرت طالب علم، اللهم لك الحمد طالب علم، وتموت وأنت طالب علم، ما شاء الله، الله أكبر، طالب علم، ايش تريد أكثر منه؟ مجتهد هذه سترى يعني الاجتهاد ما الذي يلزم فيه، واعزم. أنا لا أقول أن هذا مستحيل، بل الذين حصلوا هذه الرتبة في تاريخ الأمة كثيرون جدا، ولا أريد منك قط أن تيأس، بل يمكنك هذا، واحرص وستصل إن شاء الله، شرط أن لا يفترى عزمك. ومن لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته، احرص، لكن احرص على أن تبقي جذوة عزمك متقدة، وأن يجري منجريك فلا يقف قط. احرص، ما أقول لك لا تحرص، احرص على أن تكون فراسي المذهب. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. نريد منك أن تكون بهذا المذهب، نعم احرص، ولن يأتيك إلا ما قدر لك. لكن أيضا لا يفتح الإنسان الباب أفقيا فإذا فهم ما معنى مجتهد. قلت لك أن الاجتهاد يحتاج منك إلى أن تحكم 52 علما، كل علم فيها قد تقضي فيه عمرا. أخشى أن تقول خلاص إذن هدفي لن أصل إليه. تذكرون ما تكلمنا فيه في التخطيط؟ قلنا أنك تبدأ مخططات صغيرة لتصل، أما هدفك احتلال العالم من أول يوم خلاص رويدا. وهذا السؤال ليس لأن في النفس عجلة، لكن لتقدير مدى صعوبة هذا العلم، وجزاك الله خير. نحن أجبنا سواء كانت عجلة أو لم تكن عجلة، هذا هو. فلا شك أن الاجتهاد أمر صعب جدا، صعب جدا جدا، ويحتاج إلى أشياء أخرى أكثر من الآلات والوقت وكذا، يحتاج إلى ملكات وإلى مواهب من عند الله تبارك وتعالى، وإلى الذكاء الفطري. نحن طبعا توقفنا في مقدمات العلم ولم نكمل الباقي من أسباب العلم وكذا، ولا كنا تكلمنا في بعض هذا، لكن أيضا يحتاج أكثر ما يحتاج في النهاية إلى ذلك الأمر النهائي، الذي هو حبة الكرز فوق التورت السري، وهو توفيق الله تبارك وتعالى. إن لم يوفقك الله تبارك وتعالى ولو عمرت عمر نوح، وكان لك صبر أيوب وجلد قوم عاد، وأخنى عليك الذي أخنى على لبن، لن يرفع لك رأس في العلم. فاحرص على أهم شيء وهو أن يكون إخلاصك مقارنا لعلمك ويسير معه ويكبر معه، فإن أحدهما إذا سبق الآخر بطأ به. إذا سبق علمك إخلاصك لن يلحقه قط، لن يلحق إخلاصك علمك قط، وستصير إلى تلك الحال التي لا تزيد فيها على أن تقيم حجة الله على نفسك، نسأل الله السلام. ذلك هذا كانت توصي به الأمهات، كانت أم سفيان، سفيان بن سعيد مسروق الثوري، توصي ابنها تقول له: يا بني خذ 5 أحاديث، فإن رأيت أنك ازددت بها عملا وعلما فخذ غيرها، وإلا فإنك لا تزيد على أن تقيم حجة الله عليك. كم اليوم تمر بنا المعلومات الكثيرات ونسمع الكلام الطويل العريض. أنا دائما أقول، أرى على الفيسبوك أحيانا حكما تكتب، أنا على يقين أن 9 يعني كبعث جهنم، 999 في الألف لا يفهمون الكلام المكتوب، ولو فهموا واحدة منها لن صلح العالم لو كان يؤثر. لكن هي القضية أننا اليوم نتعامل مع هذه قضية إشكالية كبرى في علم النفس، وهذه الآن اكتشفوا أن هذا المرض يصيب كثيرا من الأطفال الذين يتربون منذ حداثة أسنانهم على النظر إلى التلفاز وإلى الأفلام بصفة عامة، يتعود شعور دعني أخدعك دعني أنخدع. أنت لما تذهب تتفرج في الفيلم هناك عقد بينك وبين المخرج اسمه هكذا: دعني أخدعك دعني أنخدع. تلعبها ناصح واحد، تبدأ قاعد في الفيلم: كيفاش هذاك مات في الشهر اللي فات، والشهر اللي فات فرشت في فيلم مات، توش يعمل غد قولك روح ايش تعمل هنا. أنت أصلا تعلم أن هذا كله يعني إيش؟ تمثيل، يعني كذب مفتخر يعني، واضح؟ الغلام الصغير لا يعرف هذا في البداية، هو يفهم الأمور على حالها، هذا مات يعني مفترض مات، كيف يقوم بعدين في مكان آخر؟ أنا أذكر أن أخي الصغير في وقت من الأوقات أخرج لنا سكينة، سيف ليس سكينة هكذا، وكان يريد أن يطعن أبي، كان عمره 4 سنوات، أقول له: لا تخف أنت تموت الآن وبعدين مثل في الزرو. هو رأى رجلا مات ثم بعد أيام بعث من جديد، خلاص قال لك القصة لك، وما زال يفهم أن الأمر حقيقي، لكن بعدين يصير ذلك العقد خلاص يرتب في ذهنك على أن هذا فيلم، خلاص كل هذا الرعب الموجود فيه ليس حقيقي، وأنا دافئ موجود في فراشي هنا لا يقع شيء، كل ذلك بعيد. لكنك في نفس الوقت لا تستطيع أيضا أن تفصل تماما وتبتعد، وإلا ضاعت حلاوة الفيلم، لابد أن تنسجم وتفزع. كانت يعني جدتي نسأل الله أن يرحمها ويعفو عنها منذ تجلس أمام التلفاز وهي تبكي، نشرت الأخبار، طبعا نشرت الأخبار هي لا، لكن حتى يعني صور متحركة تبكي، فيلم هندي تبكي، فيلم مصري تبكي، واحد ماشي وهي تبكي. ما الذي يقع جدة؟ تشعر بتأثير عجيب، تقول لي: شوف الدنيا، مجرد شوف الدنيا هذه، يعني هي ترى أنها تكتسب الآن حكمة الأجيال بهذا الذي تراه. ولدك اليوم يلعب بالآيفون وأول أمس لا أدري جد أحد أولادي يقول ضع الديسك هناك، قالوا هذا اسمه ديسك، ديسك هذا اسمه قديم جدا. فهذه الطريقة أصبحت تتسرب إلينا اليوم مع الحياة، مع الحياة للأسف. كل ما يأتيك عبر الشاشة أنت تعودت أن لا يأتيك منها إلا ماذا؟ إلا الزيف، ليس حقيقيا. وهذه الأشياء أشلاء التي تراها ممزقة، لما لا تشعر حقا بذلك الشعور الذي يشعر به وهو يحمل الأشلاء في يده؟ لأنك تعودت هذه العادة، أنت ترى هذه الأشلاء الممزقة والوحش الذي يأكل الفتاة العذراء، تعودت هذا، أصبحت كالطبيب الذي لا يقلقه الدم، وكل يوم يقتل فينا بعض بكثر نشر هذه الصور وكذا دخلت في الوجدان الجمعي، أصبح أمرا عاديا. تسمعون كلمة التطبيع؟ تطبيع، تطبيع مع إسرائيل، التطبيع، ما التطبيع؟ معنى أنه تصير العلاقات طبيعية، هناك تطبيع أيضا من نوع آخر. كل يوم أنت عندك خبر أن القوات الصهيونية قتلت مثلا 20 فلسطين، وين هذا فلسطين؟ هذا أنت أسفت يعني. ثم بعد ما الذي وقع؟ خلاص نشرة الجوية وشيء ثاني، الله أعلم كيف أصبحت البرامج الآن. طبعا أنا آخر عهدي بالتلفاز قبل 10 سنين مثلا، منذ أن خرج ذلك الجهاز الملعون من بيتي أصبحت أشعر أني أعرابي، تعرفون الأعرابي الذي يدخل المدينة، أشعر أن عواطف الناس تغير، لا أدري أنا أتقهقر أو هم يتقدمون وأنا لا أتابع. يعني يمكن لصاحبك أن يبتسم في وجهك ثلث ثانية وخلاص وتنقلب، ينقلب مزاجه. يعني أنا إذا سلم علي واحد بحذا المنقالة لنوصل لهنا وأنا مازلت أبتسم وحاول أن أخلق من الابتسام يبقى أمدا طويلا عندي. لكن هذه المثلثات في عواطف الناس أصبحت سريعة جدا بحسب تقليبهم بالفأرة في الفيسبوك وفي الأخبار وفي كذا، يعني يرى خبرا هنا يهد الجبال ثم ينزل تحته فيجد نكتة يضحك ثم بعد ذلك يبكي قليلا هكذا، ثم يمر بآية فيخشع. كيف تصنع هذا؟ رعاك الله. يعني كان السلف يقولون كنا إذا مررنا بجنازة عرف ذلك فينا أياما، إذا رأوه قالوا هذا حضر جنازة. نحن اليوم مولانا يعني هذه الإشكالية في، وترى العاطفة هذه مهمة جدا إذا كانت رشيدة، وقوام الناس إلا بها وبالعقل. فإذا أصبح يلعب بهذه العواطف على هذا النحو أوشك أن يكون كل شيء مزيفا وغير حقيقي، ولن يصير معنى للحب للبغض، لن يصير معنى للخوف للرجاء للخشية، سيصبح الأمر كله كما لو كنت تتفرد على الفيلم وترتعب، أنت حقا ترتعب، إن هل هو الرعب الحقيقي؟ يعني لو رأيت أنت ذلك الوحشة الذي تراه على الشاشة هو نفس الرعب يكون، ولا رعب آخر، ولا أصلا أنت تبقى؟ تعرفون قصة الذي سأل الشيخ، سأل الشيخ عن الأسد، قال له إذا يعني إذا كنت في الصلاة وعلاني أسد ونزل علي لعابه هل أتنجس؟ قال إذا بقيت محافظا على الوضوء فصلي. فأنت للوحش هذا وهو في الشاشة أنت ترى يعني فزع هكذا، لكن في واقع الأمر يتغير الأمر تماما. نسأل الله أن يحفظنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.